يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا الله. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وكما مر المؤلف رحمه الله ذكر يعني أسباب الخلاف، ومن بين هذه الأسباب عدم بلوغ الحديث، عدم بلوغ الحديث، وضرب أمثلة لمسائل وقع فيها خلاف بين الفقهاء، وسبب هذا الخلاف عدم بلوغ الحديث لفئة منهم. من هذه المسائل: نقض المرأة شعرها عند الاغتسال. قال: كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن من حيض أو نفاس أو جنابة أن ينقضن شعر رؤوسهن حتى يصل الماء إلى أصوله، ولم يكن قد بلغه سنة في ذلك. قال: روى مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، يعني فك الضفائر أو المربوط من الشعر، فكان يأمر بفكه عند الاغتسال سواء من حيض أو نفاس أو جنابة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلغها ذلك، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، يعني تصب الماء على رأسها ثلاث مرات وتكتفي بذلك بدون أن تفك الضفائر المربوطة. قال: وروى مسلم أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء. حديث أم سلمة أيضا صريح في هذا، قالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، لا يلزمك فك الشعر المربوط، يكفي أن تصب فوقه ثلاث مرات. قال: ولو أن ابن عمرو قد بلغه حديث عائشة، حديث عائشة في ذلك وحديث أم سلمة زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنه بلغه ذلك لم يسعه إلا العمل، ولما كان يأمر النساء بنقض شعورهن إذا أردن الاغتسال من جنابة أو حيض. هذا: ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بنقض المرأة شعرها عند الاغتسال من المحيض. إذن هذا الحكم اللي هو فيه التخفيف هذا عند غسل الجنابة، لأنه يعني قد يتكرر يعني مرات عديدة داخل الشهر، ففي ذلك يعني حرج ومشقة، فخفف عن النساء في الجنابة، لا يلزم أنها تنقض شعر رأسها. أما الحيض فمر بالشهر، فوقت الحيض في غسل الحيض لابد من نقض الضفائر وغسل الشعر. طبعا يعني ورد في حديث أم سلمة، طبعا الرواية الصحيحة اللي في صحيح مسلم، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. هناك رواية يعني فيها زيادة، يعني الفقهاء قالوا هذه زيادة يعني شاذة لا يؤخذ بها، أفأنقضه للحيضة والجنابة بدل لغسل الجنابة للحيضة والجنابة؟ قال لا. طبعا الرواية هذه ستكون معارضة لرواية للحديث الذي سيأتي بعد قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنقض الشعر عند الحيض، واضح؟ فلذلك يعني بالإضافة إلى يعني شذوذها لكونها يعني تفرد وخالف من هو أوثق، وفي نفس الوقت خالفت أحاديث أخرى، يعني خالفت الروايات الصحيحة ليس فيها هذه الزيادة، وفي نفس الوقت تعارض الأحاديث الصحيحة. يعني تلاحظون هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اعترضت يعني على عبد الله بن عمرو، وهذه إحدى المسائل الكثيرة التي كان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها انتقادات يعني لبعض اجتهادات الصحابة وتصويب لهم. الإمام الزركشي له كتاب كبير، مجلد كبير، أظن اسمه الإصابة فيما استدركته أم المؤمنين عائشة على الصحابة، فذكر فيها ما استدركته أم المؤمنين عائشة على الصحابة، مسائل كثيرة جدا أم المؤمنين عائشة استدركتها على بعض فقهاء الصحابة واستشهدت فيها بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. رغم اعتراض أم المؤمنين على عبد الله بن عمرو في هذه المسألة إلا أنها كانت تشهد له بالعلم وبكثرة الرواية. ولما جاء عبد الله بن عمرو كان مقيما في مصر وقدم للحج، وقدم للحج فمر على المدينة في قدومه إلى الحج، فأم المؤمنين عائشة يعني قالت لعروة ابن الزبير اللي هو ابن أختها، قالت يا ابن أختي إن عبد الله بن عمرو مر بالمدينة حاجة، وإنه حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وإنه حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فذهب إليه فاصحبه، يعني أوصته أنه يغتنم هذه الفرصة وأنه يصحبه في رحلة الحج من المدينة، يذهب معه للحج ويرافقه ويتعلم منه ويستفيد. فكانت تشهد له بالعلم وأنه حمل عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا، ولكن لم يمنع هذا أنها يعني تستدرك عليه هذه المسألة. بالنسبة للحيض قال روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل أو فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، يعني كانت حائضا و يعني أهلت أهلت بالعمرة، يعني أهلت بالعمرة وبعدين دخل عليها الحيض قبل أن تتمكن من أداء العمرة، ودخل عليها عرفة وهي حائض. قالت فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، قال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، قالت ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة، وعندكم في الحاشية هي الليلة التي نزلوا فيها بالمحصب موضع بين مكة ومنى يبيتون فيه إذا نفروا، قال أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر جزاكم الله خير، قالت فخرجت إلى التنعيم. المحصب هذا يعني بعد بعد أداء الحج، فهي يعني كانت تريد أن يعني تحج متمتعة، أنها تهل بعمرة، أنها تهل بعمرة تنتهي من العمرة ثم تتحلل منها ثم تبقى حلالا في مكة ثم تهل بالحج، تحرم بالحج من مكة، فكانت تريد أن تحج متمتعة، لكن يعني أتاها الحيض قبل أن تؤدي العمرة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تدخل عليه الحج، يعني تدخل عليه الحج، فصار قرانا، يعني لما هي كانت محرمة بعمرة فأمرها أن تدخل عليه الحج، يعني يصبح عمرة وحجا معا، تصبح عمرة وحجا معا، فتحول يعني من حج تمتع إلى يعني قران. وبعد أن أدت الحج وانتهت منه، فرغم أن حجتها يعني كانت مشتملة على عمرة، لأن حج القران هو يعتبر يعني جمعا بين الحج والعمرة، فكانت حجتها مشتملة على عمرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد يعني أن يطيب خاطرها. ورد في بعض الروايات قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجعوا بحجة، يعني كلهم أدوا عمرة وبعدين أدوا الحج، وأنا أديت حجة فقط، لأن هي حجة لكن بنية الحج والعمرة، فهي تشتمل على العمرة ولكن غير منفصلة عنها يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاه عبد الرحمن بعد ما انتهت من الحج أنه يذهب بها إلى التنعيم لتحرم من هناك، وتأتي بعمرة مفردة يعني بعد الحج، حتى تكون جمع أدت حجا وعمرة يعني مستقلة غير عمرتها التي مع الحج. هذا مقارن يعني؟ نعم مقارن. نعم يعني هي قران، طبعا العمرة بعد القران هذا شيء مستحب يعني أو جائز، يعني ليس جزءا يعني ليس شرطا يعني في القران، يعني خلص هو حج القران اشتمل على العمرة، يعني لا يلزم الذي حج قرانا أن يفعل مثل أم المؤمنين عائشة، لكنه له ذلك يعني إذا أراد أنه بعد ما يتم الحج ممكن يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة ويأتي. قال: فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال: وحمل العلماء الأمر في هذا الحديث على الندب جمعا بين الأدلة، ولا سيما بين حديثي عائشة رضي الله عنها. يعني الآن الأمر بنقض الشعر عند الحيض ما حكمه؟ فقال يعني حملوه على الندب، يعني كأن صحيح حديث أم سلمة ليس فيه ذكر الحيضة، وإنما منعها يعني قال إنما يكفيك، لما سألت عن غسل الجنابة إنها لا تحتاج إلى نقض شعرها في غسل الجنابة، لكن في بالنسبة لعائشة رضي الله عنها في الحيض أمرها بنقض الشعر. قال: ربا الفضل. قال: ربا الفضل مسألة أخرى. قال: ربا الفضل. قال: كان ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير يرون أنه لا ربا أو لا ربا إلا في النسيئة، وهو بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض وإن كان من غير زيادة، وأن بيع الربويات مع التفاضل في النوع الواحد جائز مع التقابض، ولم يبلغهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. عندنا الأصناف الربوية اللي هي الذهب، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر إلى آخره. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة أصناف، فإذا بدل يعني صنفا بصنف، إذا بدل يعني صنفا بصنف آخر صنفا بصنف آخر، فهنا يعني يباح التفاضل ولكن يمنع النسيئة فقط. النسيئة اللي هو الأجل، يعني لابد أن يكون التقابض في المجلس، ولكن لا مانع إذا كان يعني مثلا تمرا ببر، لا يلزم أن يعطي صاع تمر بصاع بر مثلا، ممكن يعطي صاع تمر بصاعي بر أو ثلاثة أصع من البر، يعني لا يضر، لأن الأصناف اختلفت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل، والبر بالبر يدا بيد ومثلا بمثل إلى آخر الحديث. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا كان صنف بصنف آخر بيعوا كيف شئتم، يعني لا يشترط التماثل في المقدار، ولكن يشترط أن التقابض في المجلس هو يدا بيد. أما إذا اتحد الجنس يعني يبادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة، إذن هنا يشترط شرطان: التماثل والتقابض. إذا اختلف التماثل يعني عدد جرامات ذهب بعدد جرامات مختلف عنه، يبقى هذا هو ربا الفضل. إذا لم يعني إذا لم يتم التقابض في المجلس، يعني سلم في وقت واستلم في وقت آخر، يبقى هذا ربا النسيئة. وقد يجتمع الأمران، يعني ممكن مثلا هو يعطيه 100 جرام ذهب اليوم ويأخذ بدلها 120 جراما ذهبا مثلا بعد شهر، يبقى هنا اجتمع فيها أنها ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل أن بدل 100 ب120 مثلا، 100 جرام ب120 جراما، هذا حتى لو في نفس المجلس كان حراما، فإذا كان في مجلس آخر يكون حراما أيضا. وربا نسيئة في نفس الوقت، لأنه إيه لم يتم التقابض في نفس المجلس. فكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير، يرون أنه لا ربا إلا في النسيئة. لم يبلغهم هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا بعضها على بعض، لا يكون بينها تفاضل في الوزن. ولا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تبيعوا غائبا بناجز، بيع الغائب بالحاضر. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن قوله هذا عندما بلغه حديث أبي سعيد في تحريم ربا الفضل. المسألة الأخرى، قال: صدر الحائض قبل طواف الوداع. قال: كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يفتي بألا تصدر المرأة، يعني أنها لا تغادر مكة، لا تصدر يعني لا تغادر مكة بعد أداء الحج قبل طواف الوداع، لما سمعه من النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال: والصدر رجوع المسافر من مقصده، وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي، يعني سمع حديثا عاما ولم يبلغه الحديث المخصص له. الحديث العام اللي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، أو قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فهذا أمر بطواف الوداع، أن أي حاج عليه قبل أن يغادر مكة أن يكون آخر عمل يعمله أن يطوف، وبعد الطواف يعني لا ينام ولا يتاجر، يعني لا يبيت في مكة ولا ينام بعد الطواف ولا يتاجر يتجر، فإذا يعني اتجر أو نام عليه أن يعيد طواف الوداع ويخرج بعده مباشرة. فكان يرى أن الحائض، أن لو جاء وقت المغادرة والمرأة حائض، فكان يرى أنها عليها أنها تمكث في مكة حتى تطهر من الحيض وتغتسل وتطوف، لأن الطواف يشترط له الطهارة. فكان يرى أن الحائض تدخل في هذا الأمر، وأنها ليس لها أن تغادر مكة حتى تطوف، فإذا عليها أنها تنتظر حتى تطهر. لكن عندنا حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمرأة الحائض طالما طافت طواف الإفاضة الذي هو ركن في الحج، ثم يعني حاضت بعد طواف الإفاضة خلاص ليس عليها طواف وداع، يسقط عنها طواف الوداع. إذا جاء وقت طواف الوداع وهي حائض فلا طواف عليها، ولها أنها تغادر مكة بدون طواف وداع. فهذه رخصة، يعني رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها استثناء الحائض من الأمر السابق، لكن زيدا لم يبلغه ذلك. قال: ولقد أخبره ابن عباس رضي الله عنهما بوجود سنة تستثني الحائض، فرجع عما كان يقول. ففي رسالة الشافعي عن طاووس، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، روى الشافعي عن طاووس بن كيسان التابعي، قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت هو شيخ ابن عباس، يعني صلى الله هنا التلميذ، يعني استدرك على شيخه. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره على زيد بن ثابت، وكان يعني زيد وأبي كان شيخين لابن عباس رضي الله عنه، وكان هو أصغر منهما سنا، وأخذ عنهما بعد أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فزيد بن ثابت يقول يعني لابن عباس: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: أما لا فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول له إذا كنت يعني معترضا على ذلك أو تشك فيه، زيد بن ثابت أنصاري وعبد الله بن عباس مهاجري يعني، فقال له الشهود من جماعتكم من الأنصار، اسأل فلانة الأنصارية وهي يعني تخبرك ماذا سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها. قال فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. يعني كأن زيدا ذهب وسأل هذه المرأة الأنصارية فأخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أنها إيه تخرج يعني من مكة بدون طواف الوداع. كذلك هناك حديث أيضا، حديث صفية قال أحابستنا هي، فقالوا إنها طافت فأمرها إيه أن تخرج مع من. لما جاء موعد الخروج فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن الصفية حاضت، فقال أحابستنا يعني لو لم تكن طافت طواف الإفاضة كنا سننتظر إيه حتى تطهر لتطوف طواف الإفاضة، فقالوا إنها طافت يعني طافت طواف الإفاضة وحاضت بعده، فإذا فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالانصراف ولم يأمرها أن تطوف للوداع يعني مرة أخرى، اكتفى بها. نعم. وممكن كان زيد يمتحن ابن عباس يعني. قد يكون، بس كان الظاهر أن هو يعني كان لم يبلغه والله أعلم. المسألة التي بعدها قال التطيب لمن أراد الدخول في الإحرام. قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى من أراد الدخول في الإحرام أن يتطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، وكذلك كان ابنه عبد الله، ولم يبلغهما حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة قال روى مالك في الموطأ ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. طيب هنا يعني هذه المسألة، هنا مسألتان يعني، المسألة الأولى اللي هي التطيب قبل الإحرام سواء الإحرام بعمرة أو إحرام بحج، فمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتطيب في البدن قبل الدخول في الإحرام، ثم يعني يلبس ثياب الإحرام ويحرم يعني، والطيب في بدنه وفي رأسه عليه الصلاة والسلام. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يعني أحرم النبي عليه الصلاة والسلام أو أهلنا، طيبت النبي عليه الصلاة والسلام وأحرم عليه الصلاة والسلام بال يعني وأحرم عليه الصلاة والسلام، وإن إيه وبيص الطيب يعني الطيب له إيه بريق يعني في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطيب يعني يلمع في مفرق شعره، كان يفرق شعره عليه الصلاة والسلام من المنتصف، ففي مكان فرق شعره الطيب يلمع يعني في من كثرة يعني ما كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، فأحرم وهو على هذه الحال. طبعا المحرم هو منهي عن التطيب يعني بعد الإحرام، لكنه ليس منهيا عن استدامة الطيب في بدنه، أما الطيب في الثياب فممنوع يعني حتى استدامته ممنوعة، يعني إذا طيب الثياب ليس له أن يحرم في ثياب مطيبة. فلما أحرم أحد الصحابة في ثوب مضمخ بالخلوق يعني مطيب الثوب، فأمره أن ينزع هذا الثوب الذي يعني طيبه ويلبس ثيابا غير مطيبة. فالطيب يعني في البدن مسموح به ولكن ليس في الثياب، وهذا قبل الإحرام. إذا أحرم خلاص ممنوع من التطيب. طيب الحج متى يتحلل؟ بيتحلل يوم العيد اللي هو يوم العاشر يوم الحج الأكبر، فيعني يرمي الجمرة، يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل. إذا رمى وحلق أو رمى ونحر فيتحلل يعني بفعل إيه يعني الرمي والحلق يكفي إيه للتحلل. فإذا رمى وحلق يعني يتحلل، فإذا تحلل يتطيب قبل الذهاب لطواف الإيه الإفاضة. إذا فعل شيئين من ثلاثة، معلش يعني هو شيئين من ثلاثة اللي هم الرمي والحلق وطواف الإفاضة، النحر هذا مش داخل فيهم يعني، يعني سواء نحر ما نحر يعني مش داخل في الأشياء التي يحصل بها التحلل. التحلل يحصل باثنين من ثلاثة اللي هم الرمي والحلق والطواف. هي طبعا الأعمال عموما فيها يعني رمي وحلق ونحر وطواف، هي أربعة أشياء، لكن النحر ليس له دخل يعني في أعمال التحلل، وإنما يتحلل بأمرين من ثلاثة اللي هما الرمي والحلق والطواف. فإذا رمى وحلق يعني فقد تحلل بذلك، فالحلق هنا يعتبر إيه نسكا وليس يعني وليس يعني تحللا يعني، فهو يتحلل بعد إيه أن يحلق. فإذا رمى وحلق يتحلل ويلبس ملابسه المخيطة ويتطيب ويذهب إلى طواف الإفاضة وهو يعني بثيابه العادية ومتطيب. فهنا هذه المسألة الثانية، كان عمر رضي الله عنه ينهى أنه يتطيب قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فكان ينهى عن التطيب قبل الإحرام وينهى عن التطيب قبل طواف الإفاضة، يعني حتى لو رمى وحلق يقول لا يتطيب حتى يفيض إلى مكة يعني. لم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها، فعائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام قبل أن يحرم، ولحله يعني عندما يتحلل بالرمي والحلق فكانت تطيبه قبل أن يذهب إيه قبل أن يطوف بالبيت، فهذا معارض لأمر عمر رضي الله عنه. والفقهاء بعد ذلك بعضهم لا يزال يأخذ بقول عمر وينهى عن التطيب قبل الإحرام إذا بقي أثره، لكن الحديث يعني يخالفه. المسألة الأخيرة في هذا السبب، قال التوقيت في المسح على الخفين، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن للابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه لا يوقت لذلك وقتا، واتبعه على ذلك طائفة من السلف، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي منها حديث علي وعوف بن مالك الأشجعي. روى مسلم في صحيحه عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وروى أحمد والدارقطني عن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن يعني للمسافرين ويوما وليلة للمقيم. والإمام مالك رحمه الله أخذ أيضا بقول عمر في هذه المسألة ويقول بعدم التوقيت في المسح، لكن الجمهور يأخذون بالتوقيت في المسح لورود الأحاديث به يعني. وبعض الفقهاء يفرق بين المسافر والمقيم، يقول المسافر لا توقيت عليه يمسح أبدا ما شاء بدون تحديد عدد، والمقيم يوما وليلة. وهذا قول ابن تيمية رحمه الله يعني، قول ابن تيمية عدم التوقيت للمسافر يعني، ويأخذ يعني في أكثر من حديث يعني، بالإضافة لحديث عمر أيضا في حديث عقبة ابن عامر أنه مسح أسبوعا يعني وهو مسافر وكذا. فكأنه يعني يرى أن هذا يعني يعني زي يكره أنه يبقيها أكثر من ثلاثة أيام وكذا، يعني لم يحملها يعني على بطلان الوضوء ووجوب خلع الخفة وكذا يعني. هذا وصلى الله وسلم نبينا محمد. كان متوضئا بعد الزمن له ان يصلي بهذا حتى يحدث ذلك.